الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ليلة السبت، وهذا اليوم الذي غربت شمسه يوم الجمعة، خير أيام الله عز وجل. وغدا السبت الخامس والعشرين أو الرابع والعشرين من شهر الله المحرم من سنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء أبشركم بالبشارة النبوية التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمثالكم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، وفي رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. هذه واحدة، وهذه السكينة ظاهرة فيكم وعليكم، فلا صخب ولا لهو ولا ارتفاع أصوات ولا سب كما هي في الأسواق والشوارع والطرقات والملاعب، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ما معنى غشيتهم؟ أي عمتهم، كما قال جل وعلا في آية الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، أي يعمهم، هذا عذاب أليم. قال عليه الصلاة والسلام: وغشيتهم الرحمة، يعني عمتهم، حتى لو جاء معهم من ليس حاجته حاجتكم فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولهذا تقول الملائكة لربنا جل وعلا في يوم عرفة لما يشهد الله ملائكته أنه قد غفر لهم لأهل الموقف: انصرفوا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا ربنا إن معهم فلانا جاء لحاجة له، وفي رواية يطلب بعيرا له. فيقول جل وعلا ممتنا بفضله على عموم أوليائه، يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. من جاء إلى المسجد وفيه درس وفيه ذكر ولم يكن له حاجة كحاجة المتدرسين الجالسين فيه، فإنه يشمله عموم رحمة الله وتغشاهم رحمته وتحفهم ملائكته. هذه البشارة الثالثة. الله عز وجل له ملائكة سياحة، سيارة في أرضه ليس لها إلا وظيفة السياحة، والجولان في الأرض يستتبعون مجالس العلم ومجالس الذكر، هذه وظيفتهم. وملائكة الله كثر لا نعلم عددهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكر للبشر. هؤلاء الملائكة السيارون السياحون إذا رأوا مجالس الذكر نادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. وفي قوله ارتعوا: كما ترتع البهيمة إذا وجدت الأرض الخصبة فإنها لا تبتعد عنها ولا تغادرها، فتحف هذه الملائكة السياحة السيارة المستتبعة لمجالس العلم تحف هؤلاء المجتمعين على ذكر الله لتعلم العلم، تحفهم بأجنحتهم إلى أن يبلغوا إلى السماء. ولهذا في مجالس العلم لا تسمعوا صوت الحمار الله يعزكم ولا نباح الكلاب، إنما يتجدد فيها سماع صياح الدية لأنها ترى ما لا يرى المكلفين إنسا وجنا. ويا سعد من يشهد له وتحفه الملائكة، فهو في عبادة وهو في رحمة وهو في استغفار، فإن الملائكة تستغفر للمجتمعين على ذكر الله جل وعلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يصلي عليكم ربنا جل وعلا يثني عليكم، الملائكة تصلي عليكم تدعو لكم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. البشرى الرابعة، ولو لم يكن إلا هي لكفتنا أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ذكرهم أي أثنى عليهم مشيدا بهم مادحا لهم ولصنيعهم وفعلهم، يذكرهم في من؟ في ملأه الأعلى الذين هم خير من ملائنا. وهذا كله يا أيها الإخوة من تفضل الله وإحسانه ومن رحمته وامتنانه ولطفه بعباده وأوليائه. انظروا إلى هذه الخيرات الأربع التي تجتنونها من مجالس الذكر. بعض الناس يقول أنا مشغول، ما شغله؟ جولان في الأسواق وما فيها إلا الوزر في الغالب الأعم، أو جلوس أمام الشاشات وفيها الإثم إلا من رحم، أو تقليب في أجهزة التواصل وفيها خوض على الأقل فيما لا يعنيه. هذا إذا لم تأتيه هذه التواصلات بما يسوءه في دينه وعقيدته وهمه وقلبه. مجالس الذكر ليست كذلك البتة. ولهذا يا سعد ويا حظ من جاء يوم القيامة ومجالسه التي حسبت له مجالس علم ومجالس ذكر. وقلت إن الجزاء في هذا من جنس العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. كل هذا على جهة المقابلة، ما فعلت خيرا فالله يسدي إليك أعظم من ذلك. إن ذكرت الله في نفسك تعظيما ورجاء وخوفا وحبا ذكرك الله في نفسه الجليلة الشريفة. إذا ذكرت الله في ملأ بأي أنواع الذكر، إما بتعليم العلم أو بتهليل أو بتسبيح، تذكرون كبار السن يدخلوا البيوت أو في الأسواق جهروا بماذا؟ لا إله إلا الله، هذا من ذكر الله في بلأ، لأن هؤلاء ربوا ممن رباهم العلماء على ذلك فاشتغلت بذلك ألسنتهم. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم الملأ الأعلى من الملائكة المقربين المسمين عند العلماء بالملائكة الكربيين. وأخذ العلماء من هذا مسألة، أن الملائكة أفضل من أين؟ من الإنس والجن. من أين أخذوها؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذكرني، من قوله عن الله ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فدل على أن الملائكة خير ممن؟ من المكلفين. والخيرية ها هنا لأن الملائكة لا تعصي الله أبدا والمكلفون يعصون الله. وهذه مسألة من تفاصيل وتفاريع مسائل العقيدة يبحثها العلماء، أيهما أفضل؟ صالح المكلفين أم الملائكة؟ ها هو شو رأيكم؟ من أفضل؟ ملائكة أفضل. ها شيخ محمد صالح البشر أفضل. طيب ماذا يجيب عن الحديث ذكرته في ملأ خير منهم؟ هذه المسألة لا يترتب عليها كبير أثر، لكن لما جاءت فيها النصوص بحثها العلماء، وأحسن ما قيل فيها ما رجحه وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، فهم في الخلق خلقوا من أين؟ من نور، والبشر خلقوا من طين، والنور أفضل من الطين. والملائكة أفضل باعتبار البداية أنهم لا يعصون الله أبدا بل في عبادة دائمة، والبشر أكثرهم كافر وجاحد لله بالعبادة، والمؤمن منهم يقع فيما يقع فيه من أين؟ من معصية الله والوقوع في ذنبه. فقالوا الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. أين صالح البشر؟ في الجنان، وخدمهم ملائكة الرحمة، فهم أفضل باعتبار إيش؟ النهاية. من النهايات يوم القيامة، يغضب الله جل وعلا يوم القيامة غضبا عظيما لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. هل تستطيع الملائكة أن تشفع إلى الله؟ لا تستطيع. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ينتدب لها نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما يعتذر أبونا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ينتدب لها نبينا عليه الصلاة والسلام ليشفع إلى الله شفاعة ليجيء لفصل القضاء، فيقول أنا لها أنا لها، أي للشفاعة العظمى، فيذهب عليه الصلاة والسلام لا يشفع مباشرة، لأن الشفاعة عند الله ما هي مثل الشفاعة عند الخلق. قل لله الشفاعة جميعا، الخلق تشفع عندهم حتى لو لم يأذنوا ولو لم يرضوا، أما ربي جل وعلا فلا شفاعة عنده إلا بشرطه، أن يأذن للشافع بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى جل وعلا عمن؟ عن الشافع وعن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي قول الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فرضى الله عن المشفوع له كما رضاه عن الشافع، ولهذا لا يرضى الله يوم القيامة أن يشفع للكافرين. قال جل وعلا فما تنفعهم إيش؟ شفاعة الشافعين. إذن نبينا ينتدب لهذه الشفاعة فيذهب يخر ساجدا تحت عرش الرحمن ما شاء الله له من المدة، ويفتح الله عليه أنواعا من محامد الله والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل. ثم يأتي بعد ذلك الإذن، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم عليه. فصار بذلك أن صالح البشر أفضل باعتبار النهايات من الملائكة. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة، ما سمعها مؤمن إلا زكى قلبه وازداد حبه وتعظيمه وإجلاله للنبي عليه الصلاة والسلام. ما قرأها مسلم إلا زهد في الدنيا وأقبل في نيته وسريرته على الله عز وجل. والحديث في سيرته لا تسعه لا هذه المحاضرة ولا أمثالها عليه الصلاة والسلام، لكن نأخذ من ذلك بطرف ونربطه بما نحن فيه في هذا الزمان. لماذا؟ لئلا تغرنا الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. ولنتعلق بالآخرة، فالدنيا لم تدم لمن هو خير منا. أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام هم خير العباد، هل دامت لهم الدنيا؟ لم تدم، مع أن منهم من عاش مدة طويلة كنوح عليه السلام. فإذا كان كمل بني آدم وكمل الخلق لم يخلدوا في الدنيا، ولو أراد نبينا أن يخلد لخلد، فإن الله خير نبينا بين الخلد في الدنيا ثم الموت، وبين اللحاق بالرفيق الأعلى. تمنى الصحابة أنه يخلد ويستمتعون به، لكنه رغب بلقاء ربه، لأنه أكمل الخلق عبودية وخشية وتقوى لربه. ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فسمع وهو في نزعه الأخير: اللهم الرفيق الأعلى. وجاء في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى، بين الدنيا وبين ما عنده، أي ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. ذكر هذا الحديث عليه الصلاة والسلام فبكى الصديق رضي الله عنه، فالتفت الناس للصديق: لما يبكي؟ الله الرسول يخبر أن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله، إن موجب البكاء؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: فكان المخير هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلمنا، أي أعمقنا علما، لم يفطن لها إلا الصديق رضي الله عنه. دراسة السيرة يا أيها الإخوة فيها جلوة لهمك أيها المهموم، وفيها سلوان لك أيها المغموم، وفيها تنفيذ لكربك أيها المكروب. جرب هذا. تعلقت الناس في سير اللاعبين والمغنين والتجار والرؤساء، بل وتعلقوا بسير الكافرين، حفظوها وتعلموها وحرصوا عليها واستتبعوها، وكانوا أزهد الناس إلا من رحم الله، وكانوا أزهد الناس إلا من رحم الله بسنة نبينا وسيرته عليه الصلاة والسلام. لا تقول هذا الكلام كلام بعيد، سأعطيكم عليه أمثلة. لو سألنا أبناء المسلمين، لا بل شيبهم، عن أسماء بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وأسماء زوجاته، من يأتي بهم كلهم؟ نسألكم يا أخواني أو ما نحرجكم؟ ولو سألنا أبناء المسلمين عن أسماء لاعب المنتخب أو النادي الفلاني، لأتاك بهم بأسمائهم وأوصافهم وإيش ورواتبهم وأهدافهم وأشياء كثيرة من الجهل بها ما يزيدهم إلا عزة. مو ذا واقع يا أخواني؟ لا بل بالممثلين والمغنين والكفار، يعلمون من أحوالهم ودقائق سيرهم ما لم يعلموه لا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أمهات المؤمنين، بل ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقص عظيم ومؤشر يدل على ما نحن فيه من خطر وعلى ما فيه الخلق من انحدار. نسأل الله لطفه الخفي. النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدماه على هذه البسيطة. وسأأخذ من هذه السيرة بمقتطفات مما يتسع له المقام، وإلا سنفتح المجال للأسئلة. عاش صلى الله عليه وسلم خائفا، مطاردا، متوعدا بالقتل. خرج من أحب البقاع إلى الله. ما أحب البقاع إلى الله؟ مكة. خرج منها مطرودا لأنهم هموا بقتله، لا سيما بعدما مات ظهيره وعوينه ومناصره عمه أبو طالب، وكذلك خدنه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فضاقت به الوسيعة عليه الصلاة والسلام. خرج من مكة يطلب مناصرا، وأقرب المدن إليها الطائف. لما مات عمه وماتت خديجة وما بينهما إلا ليالي، كأني به عليه الصلاة والسلام، وقد مات هذان الاثنان فضاقت عليه الدنيا. ذهب ومعه زيد بن حارثة هائم على وجهه، فأتى الطائف، أتى ثقيفا يريد المناصر، فلقي منهم أشد مما لقي من أهل مكة، حتى طردوه وآذوه وأغروا به سفهاءهم، فما زالوا يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام. في هذه الشدة والابتلاء يا أخواني، الله جل وعلا ينظر ما يصنع عبده ويعلم ذلك. وكلما اشتدت البلية كلما عظم معها الامتحان، فكان الثواب والجزاء أعظم. ولهذا أشد عباد الله بلاء من الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، وهذا تقرؤونه في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يعني أقوى إيمانا فالأقوى. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء، وهذا من أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. إذا سمعت ذلك أيها المهموم، وكلنا ذلك الرجل، وأيها المغموم، وكلنا ذلك العبد، يهون عندك كل هم وكرب وغم لا مسك وأصابك. نبيكم عليه الصلاة والسلام خرج من مكة بعدما مات عمه ظهيره وزوجه خدنه، ولقي من أهل الطائف ما سمعتم، فدخل حديقة وهو يبكي، فأرسل الله إليه من؟ جبرائيل سيد الملائكة، فقال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك. نسبهم إليه لأنه داعية لهم ورسول من الله إليهم، وإنه قد بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ أعظم جبال مكة، جبل أبي قبيس، هذا اللي في شرق الكعبة اللي عليها القصور، واللي في بطنه جبل الصفا، يقابله جبل قعيقعان المسمى عند الناس جبل الشامية، الذي في حضنه جبل المروة. كانوا يسمونه قعيقعان لأن قريشا إذا أرادت الحرب قعقعت فيه أسلحتها. لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبي، والله قادر وفعل ذلك بأعداء الرسل. كيف جعل قرى سدوم السبعة عاليها سافلها لما كذبت لوطا عليه السلام وأتت الفعل القبيح في إثيان شهواتهم الرجال دون النساء؟ هذه الظاهرة التي للأسف الشديد بدت بالإزدياد وكرستها هذه الوسائل المعاصرة في التواصل حتى بررتها وسوغتها في استغناء الرجال بالرجال واستغناء النساء بالنساء، وهما علامتان من علامات الساعة. لأن الساعة يا أخواني علاماتها هو فساد الزمان بفساد أهله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث رواه أحمد وغيره: لا تقوم الساعة حتى يستغني الرجال بالرجال وتستغني النساء بالنساء. بل أصبحت عدد من الدول تسن القوانين في الزواج المثلي، زواج رجل من رجل وامرأة من امرأة عياذا بالله، وهذا استعجالهم لعذاب الله عليهم. فإن قوم لوط أمهلهم الله لما كذبوا لوطا، لكن لما تجرأوا على أضيافه وكانوا ملائكة على أحسن ما يكون صورة وجاءوا إليه يهرعون يركضون يريدون أن يصيبوا من أضيافه ما اعتادوا عليه من الفعل القبيح، كان هذا أوان ماذا؟ أوان عذابهم وأوان انتقام الله منهم. ولو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل ذلك. في هذا الظرف، في هذا الغم العظيم، تميز نبينا عليه الصلاة والسلام، تميز بشفقته برحمته برأفته ولا غروة، فإن الله جل وعلا جعله منة على العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إيش؟ رسولا منهم. فهو منته منة الله على العالمين صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من أصلاب أئمة الكفر وصناديده، من يعبده فلا يشرك به شيئا. رحم قومه فقد كذبوه وأخرجوه وتوعدوه بالقتل، رحمهم عليه الصلاة والسلام. والله يقول في سورة براءة في أواخرها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي ما هو بأجنبي عليكم، تعرفونه ونسبه وأباه وأمه، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بإيش؟ بالمؤمنين. افرح بها واسعد بها أيها المؤمن أيها الموحد، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل. من أبو جهل؟ وش اسم أبو جهل يا أخواني؟ عمرو بن الحكم. فرعون هذه الأمة أخرج الله من صلبه من؟ عكرمة ابن أبي جهل، من الصحابة القوات الذين فتح الله عليهم الشام. أخرج الله من صلب أمية بن خلف المعاند المكذب بالبعث صفوان بن أمية. أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهذا شأن الصابر، شأن العالم، لا يستعجل النتائج، يعمل عمله والتوفيق بيد الله عز وجل. وكلما اتكلت على نفسك وعلى عملك أوكلك الله إليه، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم اتكل على الله لما قال لجبريل: ولكني أرجو. يرجو من؟ يرجو ربه جل وعلا، والرجاء عبادة، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. قصدي من هذا يا أيها الإخوة أن نبينا عاش ماذا؟ خائفا، عاش مضطربا من قومه، مطرودا، هموا بقتله. رجع من الطائف، إن يذهب ليس له إلا مكة. لما أقبل أرسل إلى عدي، إلى المطعم بن عدي سيد بني عدي أحد بطون قريش، أرسل إليه زيد بن حارثة أني أدخل في جوارك. وعقد الجوار عقد معروف عند العرب، يسمى عند الناس اليوم بالدخيل، وجاء الإسلام مؤكدا له معززا له، لأنه من مكارم ماذا؟ الأخلاق. إذا استجار بك أحد فلم تجره وأنت قادر على ذلك فإن الله جل وعلا توعدك بالعذاب. قال الله جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فرح المطعم بن عدي أن يدخل النبي في جواره، فأرسل إلى بنيه وبني إخوانه ومواليه أن يلبسوا السلاح، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الحرم، فجاء يمشي والنبي بجانبه فقد أحاط به قومه حتى دخل المسجد، فطاف به سبعا والنبي معه، ثم قال يا معشر قريش اعلموا أني قد أجرت محمدا فلا يهيجنه أحد منكم بسوء، إياني وإياكم يتعرض لها أحد. دخل في جوار المطعم، نعم ركن المطعم ليس كركن عمه أبي طالب، أبو طالب حدب ظهره على رسول الله كم سنة يا أخواني؟ كم سنة تقول؟ عشر؟ ها زيد، ها 43 سنة. مات عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 7 سنين أو 8، ومات أبو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم له كم؟ 54 سنة، 43 سنة. ولم يسلم أبو طالب، لم يؤمن، مع أنه في شعره عرف أن رسول الله هو الصادق وأن دينه هو الحق، لما قال في قصيدته اللامية لما حصرته قريش في شعب أبي طالب 3 سنين، حتى ما كان لي بني هاشم وبني المطلب إلا ورق الشجر يأكلون، مقاطعة، لا يبايع ولا يشارب ولا يناكح حتى يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قال لهم أبو طالب أسلم لكم ابني تقتلونه وتعطوني ابنكم حتى أغذيه وإن عقولكم. أبو طالب قال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لولا أحد يلومني أني تركت دين أبائي أو سفهت أحلامهم في محافل الناس في أسواقهم في مواسمهم، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قولي التخاذل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال تلود به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. يقول أبو طالب هو مشرك لما ميزه الله بالعقل، لكنه عقل لم يؤتى معه بالزكاة فيسلم. أبو طالب أشد صيانة وحماية للنبي من المطعم بن عدي، ومع ذلك دخل مكة من الطائف في ضياء في جوار المطعم. استمر النبي في دعوته، لم يجامل ولم يزايد، فغضبت قريش فقالت: يا مطعم امنع عنا محمدا. رجع إلى ما كان عليه. ما الذي كان عليه؟ تسفيه آلهتهم ودعائهم للتوحيد. كرروا ذلك على المطعم وهو على دينهم، والمطعم أجار رسول الله. فجاء المطعم إلى رسول الله يرجو منه أن يكف عن قومه، فعرف النبي أنها وسيلة من وسائل الضغط عليه من المطعم لئلا يبلغ دين الله. قال: لا يا مطعم، ولكن أرد عليك جوارك حتى ما أحرجك مع قومك ومع قريش. فأعلن عليه الصلاة والسلام: إني أرد على المطعم ابن عدي جواره. ولم ينسها له عليه الصلاة والسلام، لم ينس هذا المعروف له، لأنه كريم ابن كرما. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. في زمن ارتفع فيه شعار اللؤماء ورفعوا فيه عقائرهم بأنواع اللؤم، وما أكثرهم لكثرهم ربي، حتى من المسلمين، حتى من أبناء القبائل للأسف الشديد. حتى إذا كانت وقعة بدر بعد هذه الحادثة بأقل من سنتين ونيف، كان مع الأسرى أسار المشركين وعددهم 70، كان معهم الجبير ابن المطعم بن عدي. المطعم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكان مع الأسرى الجبير بن المطعم. مر النبي به وهو موثوق في بدر، فقال للصحابة رضي الله عنهم: أطلقوا وثاق هذا. فأطلقوه، ما تلكأوا، ما قالوا ليش، إنما مباشرة سمعنا وأطعنا. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى المطعم، قال: يا مطعم، قال: يا جبير، لو كان المطعم حيا، لو كان أبوك حيا. ثم كلمني في هؤلاء النتنى 70 الأسارى من المشركين، لتركتهم له. يرد به جميله عليه الصلاة والسلام، وقد رده مع ابنه الجبير بن المطعم الذي أسلم بعد ذلك. خرج خائفا من مكة إلى الطائف، ثم خائفا خوفا أعظم من أين؟ من مكة إلى المدينة مهاجرا. لكن الله طمنه بالإيمان. ثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. لما خرج عليه الصلاة والسلام وقف على الحزورة، أحد جبال مكة من جهة الشمال، فالتفت إليها وبكى والدمع يتحدر من عينيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، يعني مكة، مع أنها بلد إيش حار، ما فيه ماء، ما فيه حياة. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني ما فيها أسباب رغبة الناس. وش يبون الناس؟ يبون أنهار، يبون مروج، يبون أجواء لطيفة، يبون تجارة. مكة ما فيها هذا. والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولكن قومك، ولكن أهلك أخرجوني منك. لما هموا بقتله بحيلة الشيطان، لما قال: انتذبوا من كل حي من أحياء مكة فارسا، فيضربونه ضربة رجل واحد، حتى إذا أرادت بنو هاشم دمه تفرق دمه بين القبائل فقنعوا ورضوا بالدية. عاش هذه العيشة عليه الصلاة والسلام وفي المدينة خائفا، اليهود من أسفله والمشركون حوالي المدينة، وأنتم تعيشون عيشة الأمن والأمان والرغد، بل وعيشة الطمأنينة والحمد لله. من نخشى؟ لا نخشى إلا الله عز وجل. هل فينا خوف كما أصاب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا والله يا أخوان، مع أنه خير منا، بل خير قمن وطئت قدماه على البسيطة عليه الصلاة والسلام. نعيش رغدا في العيش. انظروا في السوق، جلب الله لكم الخيرات من أنحاء الدنيا، من الأطعمة، من الفواكه، من الألبسة، من الآلات والأجهزة، من الأثاث، من أنحاء الدنيا، ولا لا؟ من شرقها وغربها. هذا رغد عيش. الناس في هذا الزمان يقصقصون ماذا؟ المعدة، تكميما لها من الشبع ومن الري، حتى لا يبقي من المعدة إلا 20% أو نحوها. ونبينا عليه الصلاة والسلام كم ربط على بطنه؟ ربط حجرين من شدة إيش؟ الجوع، صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لبثت أياما لا أطعم إلا الماء، فربطت على بطني حجرا، فصليت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف من صلاته قمت إلى عمر أسأله آية من القرآن، ما قصدي السؤال، أبيه يقول تفضل، فسألته عن آية فأجابني ثم ولى. لم يفطن عمر لما أراد أبو هريرة. يقول رضي الله عنه: فقمت لأمشي فسقطت على وجهي. من أين؟ من الشبع والتخمة؟ من الكسترول؟ لا، من الجوع. قال: فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بيدي فقال: ما لك أبا هر؟ فلما رآه عليه الصلاة والسلام رأى وجهه عرف ما به، قال: انطلق أبا هريرة. عرف أن ما به إلا شدة الجوع. كشف أبو هريرة عن حجر في بطنه، فكشف له النبي مسليا لا شاكيا، مطمنا لا معترضا على ما قضى الله عليه. كشف عن بطنه بحجرين، وهو أشرف وأفضل من أبي هريرة صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقنا إلى بيته، بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والله بيت رسول الله ما هو مثل بيوتنا، أنا ما أقارنها بالقصور، ما هي مثل بيوتنا نحن. حجراته عليه الصلاة والسلام كل حجرة منها 6 أذرع في 6 أذرع، يعني كم في كم؟ 3 متر في 3 متر. بعض حمامات الناس أوسع من حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وش أثاثها؟ وش طعامها؟ ما في شيء. فإذا عس إناء فيه لبن، ربما أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أشرب أبا هريرة. وفي شدة جوع، فشرب أبو هريرة رضي الله عنه واستحى أن يكمل، فرده قال: أشرب أبا هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام مرها في إحساسه، فشرب أبو هريرة فرده قال: أشرب أبا هريرة. يقول: فما زلت أشرب حتى أجد هذا اللبن من بين أضلاعي، تضلع منه. ف فأقعدته، قال أشرب أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، امتلأ بطني. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأخذ ما فضل ما بقي فشربه من تواضعه، شرب بعد أبي هريرة. من أفضل؟ قطعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يؤسس في المؤمنين مبدأ الإيثار والفضيلة والتواضع وإكرام الضيف والعطف على المعوزين. فإن أبا هريرة في هذه الحال في شدة عوز، شربه عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذا بحالتنا نحن، الناس من التخمة والسمنة يقصون أمعاءهم ويكممون هذه الأمعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم يربط حجرين على بطنه. سأل عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام، من أمه؟ أسمى بنت أبي بكر، أخت من؟ عائشة الكبرى. لما قالت خالته عائشة رضي الله عنها يا رسول، قالت إنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، كم هلالا؟ ثلاثة هلة، يعني في شهرين على الأقل. وما كان يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ليه ما يوقد نار؟ ما عندهم ما يطبخون به النار. فقال عروة رضي الله عنه مستعظما ومستبعدا، ما طعامكم يا خالة؟ وش تأكلون؟ ما هي عيشتكم؟ فقالت رضي الله عنها طعامنا الأسودان. ما الأسودان؟ التمر والماء. المدينة بلا التمر والماء من آبارها، شهران في ثلاثة أهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ما يأكلون إلا التمر يشربون عليه الماء. تخيلك أنت جئت من وظيفتك، جئت من عملك، جئت من سفرك، وما وجدت هلك، اطبخوا لك غدا ولا عشاء، تقيم الدنيا ولا تقعدها، ولا لا يا أخواني، وربما تطلقها بعدد أبناء القبيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهران لا يوقد في بيته نار. من أين؟ من العوز، وهو خير من وطئت قدماه البسيطة. مات يوم لما مات ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهودي. في إيش؟ في بر أسمر؟ في دخن؟ في ذرة؟ لا والله، بل في شعير اللي تطعمونه البهائمكم. من يأكل الشعير الآن؟ البهائم. لما تترف الناس حطوا قهوة شعير من باب الترف، ترى ولا ما هو من الحاجة. درعه مرهون عند يهودي في آصع من طعام من شعير، طعاما لأمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه حياته وهذا شأنه، مع أن الله أنعم عليه، لكن مع ذلك لا يبقي عنده مال. جاءه مال عظيم من البحرين فأنفقه في فقراء المسلمين وفي حوائجهم، ورصد شيئا يسيرا لئلا يستدين. قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لما وددت علي أن تمضي علي ثلاث ليالي وعندي منه شيء. لماذا؟ لئلا تغره الحياة الدنيا. الدنيا حلوة خضرة، وخير متاعها المرأة الصالحة. أخرجه في الصحيحين وفي المسند وغيره، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. إذا علمت هذا أيها الموفق فقسها بقلبك وبعقل بصيرتك. إذا كنا نحن في هذه النعم وهذا الأمن وهذا الرغد وهذا الأمان يخرج البذل الصغير من أبنائكم إلى السوق إلى البقالة مع 500 زرقة يأتي بحاجته ثم يرجع الباقي لا يخشى إلا الله. مبدأ واقع يا أخواني، مبدأ واقع فينا، أمن في أوطاننا، رغد في عيشنا، سلامة في صحتنا وأبداننا. الحقيقة هذه هي قوام الدنيا. ولهذا جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أمسى، لأن المساء في ذلك الزمان خلاص ما في سعي، ما في طلب للمعاش. من أمسى آمنا في سربه، ما سربه؟ بيته وخباؤه وحيه، معافا في بدنه، ما يشكو لا أمراض ولا أورام ولا جلطات ولا غيرها، عنده قوت إيش؟ يومه، ما هو قوت سنة، قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ولتقرب هذه المسألة في تصورها أعطيكم مثال. إنسان تعشى على مفطح أو على بوفيه مفتوح، وآخر تعشى صحن فول، فشبع هذا وشبع هذا، اشترك في إيش؟ في الشبع. هذا الذي أكل صحن فول، لو تجيب له مفطح بأكله أو استكفى، ها استكفى، عنده قوت يومه، أغناه عن غيره. لتعلموا حقارة الدنيا ودناءتها وكيف أننا تعلقنا بها هذا التعلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يعيش في الدنيا أحسن من عيشة الملوك لهيأها الله له، ولكنه سأل ربه ودعا ربه: اللهم اجعل عيش آل محمد إيش؟ كفافا، ما يكفيهم عن الحاجة للناس، لا فقرا مدقعا ولا غنى مطغيا. وأصابه اللأواء لكنها لم تدم هذه اللأواء، ومات لما مات ولم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذا يا إخواني فلنكن لله حامدين، لنكن له سبحانه شاكرين، لنكن لنعمه وآلائه علينا الظاهر والباطن معترفين، ولا نكون من الجاحدين الذين قابلوا نعم الله بالجحود. تقرؤون في قول الله جل وعلا من آخر سورة النحل من أواخرها: من مثالا ضربه الله وما أراه إلا قد تحقق فينا يا أخواني، لا في هذا البلد بالذات بل حتى في غيرها. وضرب الله مثلا قرية كانت إيش؟ آمنة، أي غير خائفة، مطمئنة، ليس هناك ما يكدرها من عدو يتربص ويترصد لها، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا إيش؟ من كل مكان. وهذا ما نحن فيه، آمنون مطمئنون. يسافر الإنسان مسافة طويلة ويأمن على أهله في بيته، يخرج إلى عمله 100 كيلو 200 كيلو آمن على بيته وعلى عرضه، ولا لا؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الطعام من أنحاء الدنيا، تأتينا فواكه الشتاء في الصيف وفواكه الصيف في الشتاء، التفاح من تشيلي، البرتقال من أفريقيا، الموز من أمريكا الجنوبية، الخضروات الأخرى من شرق آسيا، الكيوي وغير الكيوي. هذا في نوع من أنواع الطعام وهي الفواكه. القوت، الرز يأتيكم من أنحاء الدنيا، اللحم من الداخل والخارج، الملابس، أنواع الملابس من أنحاء الدنيا، الأجهزة من أنحاء الدنيا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، ما معنى كفرت؟ جحدت،